وعلى الله فتوكلوا بيننا وبين القوم الفاسقين. فلا تأس على القوم الفاسقين. واتلوا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك كتبنا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Yes.